بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن نبدأ بالدرس، لعلي أذكر باقتباس الربع الثالث، وهو أنه سيكون غدا يوم الخميس بعد صلاة العصر الاختبار للربع الثالث لمن يحضر الاختبار يوم الأحد. ولعلنا بإذن الله إن شاء الله سننتهي غدا يوم الخميس أيضا صباحا من ما يتعلق في هذه الدورة وشرح الكتاب، فسيكون الاختبار لكامل الكتاب يوم الخميس الذي يليه، وهو أيضا سيكون بعد العصر، ولن يكون هناك اختبار بديل، بمعنى سيكون اختبار مرة واحدة عصر يوم الخميس من الأسبوع القادم لجميع الكتاب، فتكون الفرصة ما يقارب من 8 أيام لهذه المراجعة، الذي لعلي أيضا أشير إليه وسيعلن عنه بإذن الله أنه سيكون هناك أيضا لهذه الدورة بإذن الله أيضا حفلا ختاميا تبين وتكرم فيه المتفوقين في هذه الدورة، وتوزع كذلك الشهادات بقسميها، شهادات الاجتياز لمن اجتاز الاختبار بشرطه، أو شهادات المشاركة أيضا بشرطها الذي سبقت الإشارة إليه، وهذا سيكون على شرف مدير الجامعة بإذن الله، وذلك يوم الاثنين بعد صلاة المغرب من اليوم الثامن من شهر جماد الآخرة، أي شهر 8/6، وهو يوافق يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، فسيكون إن شاء الله حفلا بمناسبة الانتهاء من هذه الدورة، وأيضا تكريم المجتازين فيها. نعم. سبق في الدرس الماضي الدخول والولوج في باب الحدود، وذكرنا شيئا من هذه الحدود فيما يتعلق بحد الزنا وحد السرقة وحد السكر، وهذا إتمام لهذا الباب واستكمال له. فهنا كان الحديث عن حد قطاع الطريق والبغاة. قطاع الطريق هم الذين يوصفون بأنهم المحاربون، المحاربون أو قطاع الطريق هم بمعنى واحد. من هم هؤلاء؟ بينهم بقوله هم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. إذن هذا هو وصف المحاربين أو وصف قطاع الطريق، وهو أنهم ماذا؟ مكلفون، بمعنى من أهل التكليف، بمعنى بالغون عاقلون، فليسوا مجانين أو ليسوا صغارا، وإنما بلغوا سن التكليف. قال الملتزمون، ولم يقل المسلمون، ومعنى ذلك أنهم سواء كانوا من المسلمين أو من الملتزمين بأحكام الإسلام، والملتزمون بأحكام الإسلام غير المسلمين هم أهل الذمة. فهنا إذا كان هؤلاء قطاع الطريق من أهل الذمة الذين صارت لهم ذمة المسلمين، فهنا بهذا ينتقض عهدهم، وهذا قد مر معنا من أسباب نقض العهد هو أن يفعل شيئا فيه أذية للمسلم وأهله، فهنا بهذا ينتقض عهد أهل الذمة إن حصل منهم هذه المحاربة وقطع الطريق. أخذ في وصفهم فقال هم الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، بمعنى ليس خفية، ليس سراقا، وإنما يأتون بالقوة، وهنا يأخذونها مجاهرة، بمعنى فيه نوع من القوة، نوع من الغلبة. وهؤلاء في الغالب أن يكونوا إما، وهذا ما يوصفون به قطاع الطريق، لأنه في الغالب أن يكون الناس في طريقهم في الأسفار يكونوا قلة، أو أيضا يكون سلاحهم سلاحا قليلا، يعني الركب والقوافل ونحوها قد يكون فيها بعض الفراش، لكن يكون سلاحهم يسيرا، أي للسارق ونحوه، بمعنى أنه ليس جيشا مدججا بالسلاح يمكن أن يدافع عن نفسه. فهنا إذا جاء هؤلاء حتى ولو كان معهم العصي، مجموعة قوية معهم عصي أو بحجارة أو نحوها، فأخذوا المال ليس خفية وإنما مجاهرة بالغلبة، وهم يفعلون ذلك لأن هؤلاء في الغالب لا يجدون نصيرا ولا معينا، ولذلك قيل بأنهم في الطريق في الغالب أن الطريق يخلو من النصير، لكن حتى ولو كانوا في أطراف المدن في أطراف القرى يأتون إلى الضواحي التي ليس فيها عسكر وليس فيها مدافعون من ولي الأمر ونحوه، هؤلاء أيضا كذلك يوصفون بأنهم قطاع الطريق. إذا من اتصف بهذه الصفات وهو أنه يأخذ المال المجاهرة بالقوة، وهذا بسبب الغلبة أن بسلاح ما يسمى بالسلاح الخفيف أو حتى بالعصي أو نحو من ذلك، فهؤلاء هم قطاع الطريق أو من يوصفون بأنهم محاربون. ما أحكامهم ما أنواعهم؟ بيّن بأنها أربعة أحكام، وهذه الأربعة الأحكام تختلف بحسب الجناية التي ارتكبوها. فمن هنا قال فمن قتل منهم وأخذ المال، أي جمع بين الأمرين، فحصل منهم في هذا الاعتداء في هذا القطع أن قتل أحدا، أو مع ذلك جمع مع ذلك مع القتل أخذ ماله، إذن جمع بين الجنايتين القتل وأخذ المال، ماذا سيكون عقوبته وحده؟ قال قتل ثم صلب. إذن لا يكتفى بمجرد قتله لأنه قتل، بل لأنه قتل وأخذ المال يقتل ثم يصلب، أي على جذع ونحو من ذلك، حتى يكون ذلك نكالا لأمثاله. من قتل منه فقط ولم يحصل منه أخذ المال، وإنما حصل منه القتل فقط دون أخذ المال، قال مالا قتل حتما ولم يصلب. ومعنى قوله قتل حتما أي أن القتل هنا ليس قصاصا، وإنما القتل هنا ماذا؟ حدا. وهذا هو الفرق بين أن يكون القتل هنا حدا فقيل ووصف بأنه حتم، بمعنى لا تنازل فيه لا تراجع فيه، لأن القصاص كما مر معنا ليس بحتم، القصاص يرجع إلى أولياء الدم، إن شاء عفا مطلقا، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص من الجاني. فهنا إذا قتل قاطع الطريق قتل إنسانا فقتله حتم لأنه ليس قصاص وإنما حدا، فهنا تكون هذه العقوبة لا بد منها ولازمة عليه. ومن أخذ المال فقط بهذه المجاهرة ولم يحصل منه قتل، بمعنى أتوا إلى قافلة أتوا إلى مجموعة فسلبوهم، وهو ما يعرف أحيانا بقطاع الطريق أتون بالسلاح ونحو من ذلك فيسلبون الناس أموالهم، وهنا إذا حصل منهم أخذ المال دون ماذا؟ دون أن يكون معه قتل، ما الذي يستوجبونه من العقوبة؟ قال قطعت اليد اليمنى فرجله اليسرى في آن واحد، لأن عقوبة السارق ما هي؟ قطع يده فقط. أما هذا لأنه أخذه بهذه المغالبة بهذه المجاهرة وأخاف السبيل، حصل لا شك أنه إذا عرف بأن هناك قطع للطريق الناس يخافون، ولا شك أن هذا في نوع من إشاعة الخوف والذعر بين الناس، فهنا كانت العقوبة أشد وأنكى، وأنه لا يكتفى بقطع يده وإنما تقطع مع يده تقطع رجله اليسرى من خلاف، ويكون هذا القطع للعضوين في آن واحد، بمعنى أنه لا يترك حتى تبرأ يده ثم بعد ذلك تقطع رجله، وإنما في آن واحد تقطع يده اليمنى فتحسم ثم تقطع رجله اليسرى فتحسم كما مر الإشارة إليها، أي حتى تنغلق هذه العروق. إن لم يحصل منه هذا ولا ذاك، لم يحصل منه القتل ولم يحصل منه أخذ المال، لكن حصلت منه ماذا؟ الإخافة وقطع السبيل، فأذعر الناس وأخاف الناس وأخاف، أصبح الناس إذا أرادوا أن يذهبوا أو نحو من ذلك أصبحوا في هلع وخوف أن لا يخرج عليه الناس، أي قطع الطريق، ماذا يكون وتكون عقوبته؟ قال ومن أخاف السبيل فقط، أي لم يحصل منه قتل ولا أخذ للمال، قال نفي وشرد، نفي بمعنى أخرج من البلاد والأمصار، لا يعني أنه يخرج إلى دار الحرب، وإنما لا يترك يأوي إلى البلد، وإنما كلما أراد أن يأتوا إلى بلد فيأوون فيها أخرجوا منها حتى يعلنوا توبتهم، بمعنى لا يترك لهم بلد يأوون إليه. وهنا أيضا في هذا النفي لا ينفرون في مكان واحد، إذا كانوا مجموعة لا ينفر في مكان واحد لئلا يجتمعوا مرة أخرى، وإنما يفرقون هؤلاء هنا وهؤلاء هنا وهنا وهؤلاء هناك حتى لا يحصل اجتماعهم وأتلافهم ورجوعهم بعد ذلك إلى قطع الطريق. إذن فالمراد بالنفي هنا هو الإبعاد عن المدن، فلا يتركون يؤمون إلى بلد، فكلما أتوا إلى بلد أخرجوا منها إلى أن يعلنوا توبتهم وإنابتهم عن هذا الأمر. هذه العقوبات التي سبقت الإشارة إليها وهي ليست مجرد قصاص، وإنما من أشد العقوبات قتل وصلب أو قتل حتم لا سبيل فيه إلى العفو، وإلا قطع لليد والرجل من خلاف، هذه كيف تكون ومتى تكون؟ ما شرط ثبوتها؟ قال وشرط ثبوت ذلك أي هذه الجناية، أي حتى يوصف هؤلاء بأنهم قطاع طريق تثبت عليهم هذه الجناية، قال ببينة، البينة بمعنى الشهود على ما ستأتي الإشارة إليها، بمعنى يأتي شهود ويقولون فلان وفلان وفلان ونحو من ذلك، هؤلاء قطاع طريق تعرضوا للقوافل تعرضوا للناس وأخذوا أموالهم مجاهرة أو نحو من ذلك، أو إقرار مرتين أن يكون من هؤلاء قطاع الطريق إذا قبض عليهم أو أخذوا فأقر من أقر منهم بأنه نعم حصلت منه هذا قطع الطريق وإخافة الناس ومحن من ذلك من هذه الأمور، فهنا أقر ويكون إقراره مرتين بمعنى في مجلسين، يعني يؤخذون هؤلاء ويؤتى بهم إلى الحاكم أو القاضي فيقر بأنه قطع الطريق وأنه اعتدى الناس وأنه خاف الناس، فهنا يترك ثم يعاد مرة أخرى، فإن استمر على إقراره مرتين فهنا يؤخذ بهذا الإقرار. قال مع هذه البينة بالثبوتية، قال وحرز، أي أن يكون أخذ المال الذي أخذوه يكون من حرز، فإن كان هذا المال ليس من حرز بمعنى أخذه من صاحبه حتى المال الذي في جيبك يعتبر حرزا لك، دابتك أو في متاعك أخذوه وهو بين في رحلك هذا حرزه، لكن المراد هنا لو كان هذا أخذهم للمال الذي سبقت الإشارة إليه، لأن العقوبة هنا بأخذ المال ليست هي قطع اليد فقط، أن نقول ما مقداره نصابا إذن تقطع يده، فهنا كانت العقوبة أشد، فلا بد أن يكون هذا المال ليس مجرد نصاب وإنما أن يؤخذ من حرزه من متاع الرجل من يده أو نحو من ذلك، لكن إذا كان ملقيا في الأرض أو أخذه هذا الآخر ليس من صاحبه وإنما أخذه من سارق، بمعنى السارق الأول سرقه وهو أخذه من سارقه هذا ليس حرزا له، إذن هذا الآخر الثاني لا يستلزم ماذا؟ عقوبة أخذ المال وهي قطع اليد والرجل من خلاف، فلا بد لمن يستوجب هذه العقوبة أن يكون هو الذي أخذ هذا المال من حرزه، يعني من يد صاحبه من ملابسه من متاعه هذا حرزه، أما أن يأخذه وهو ملقى يأخذه وهو من سارقه الذي سرقه واغتصبه قبله فهذا ليس حرزا له، وأن يكون هذا المال المأخوذ نصابا، فإن كان دون النصاب وقد مر معنا النصاب هو 3 دراهم من الفضة أو 1/4 دينار أي فصاعدا، إن كان بهذا المقدار استحق ذلك القطع وتلك العقوبة، ووصف بأنه آخذ للمال مستوجب للعقوبة وهي قطع اليد والرجل من خلاف، لكن إن كان يسيرا بمقدار درهمين أو دون ذلك كمنديل ونحوه لا يساوي درهما، فهنا لا يستحق عقوبة القطع على أخذ هذا المال. من تاب من هؤلاء بمعنى قطع ثم قطع ونحو من ذلك، لعله حصل منه قتل، حصل منه أخذ للمال، لكنه قبل أن يقدر عليه حصلت إنابته وتوبته، فرجع مسلما نفسه معلنا توبته ورجوعه إلى هذه الجادة، ماذا يلزمه بما حصل من جنايات سابقة؟ قال: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط ماذا؟ عنه حق الله عز وجل وأخذ بحق آدمي. إذن هنا إذا حصلت التوبة قبل المقدرة عليهم ماذا؟ سقط حق الله من هذه العقوبات السابقة، يبقى ماذا؟ حق الآدمي. وحق الآدمي في ماذا؟ إن قتل شخصا أصبح ماذا؟ القصاص، بمعنى يرجع إلى أولياء الدم، هنا يقال له إما أن تعفو وإما أن تأخذ الدية وإما أن تقتصوا فهذا لكم. طبعا هذا بشرطه الذي مضى معنا أن يكون القتل ماذا؟ بمعنى أنه لم يكن القتل خطأ، لأنه إن كانوا جاءوا عامدين لهذه المجاهرة فهنا إذا ضربه بالسيف مباشرة كان قتلا، لكن لعله ضرب طلقا ناريا إلى جهة أخرى فأصابته فهنا يسمى خطأ. إذن على كل حال فحق الآدمي عند ذلك يستوجبه، وحق الله سبحانه وتعالى الذي قلنا قبل قليل أنه يستلزم القتل ولا ريب هذا يسقط عند ذلك. فيما يتعلق بالمال أيضا ماذا؟ يرجع إلى صاحبه، إن أراد أن يأخذه ويرده بعوضه عفى عنه، قال بما أنهم تابوا فأنا قد عفوت عنه، إذن يسقط ماذا؟ حق الله سبحانه وتعالى من إيجاب القطع لليد والرجل من خلاف. قال: ومن وجب عليه حد لله عز وجل فتاب قبل ثبوته سقط. إذن هنا لما ذكر فيما يتعلق بحد قطاع الطريق وأنهم إن تابوا قبل القدرة عليهم سقط حق الله، كانت هذه كلمة عامة في كل حد من الحدود، وهو أن كل من استوجب حدا من الحدود لكنه تاب قبل ماذا؟ قبل ثبوت ذلك عليه. إنسان شرب الخمر نسأل الله السلامة ثم جاء تائبا قبل أن تأتي البينة والشهود إلى مجلس الحكم وثبوت ذلك عليه، قبل أن تثبت ذلك عليه أعلن توبته، سقط ماذا؟ سقط هذا الحق. إنسان سرق وقبل أن تثبت السرقة عليه جاء تائبا مستغفرا منيبا، فهنا يسقط حق الله سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ القطع. يبقى حق الآدمي من الضمان، يقال بأنك أخذت مال فلان فأعدته، أفسدت حرز هذا المال فأصلحه، إذن هذا هو حق الآدمي، هو إرجاع المال عليه بضمانه. لكن حق الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وهذا ما قلناه في حد السرقة أنه يلزمه، بمعنى إقامة حد السرقة، وهذا قد مضى، إقامة حد السرقة لا يعفيه عن المال الذي المسروق، بل يقال له أعد المال المسروق، فهذا حد لله سبحانه وتعالى وعقوبة لله سبحانه وتعالى وهو قطع اليد. لكن حق الآدمي في ماله المسروق أن يعاد، وإن كان أتلف حرزا صندوقا دارا جدارا فنقبه فيلزمه إعادة ذلك كله، إذن يبقى حق الآدمي. أما حق الله سبحانه وتعالى فيسقط بذلك، أي بالتوبة قبل القدرة عليه. قال: ومن أريد ماله أو نفسه أو عرضه ولم يندفع الصائل إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. بمعنى أن قطاع الطريق غالبا يأتون يريدون ذلك وهم مجموعة، لكن أحيانا قد يكون الصائل واحدا فيأتيه يريد ماذا؟ يريد ماله، بمعنى أخذ ماله وسرقة ماله، أو يريد نفسه إيذاءه قتله أو قطع جزء منه، أو يريد عرضه وحريمه ينتقه حرمة زوجه أهله بنته، سواء كان ذلك في طريق أو كان في بيته. كان في بيته وهنا اقتحم عليه إنسان يريد شيئا من ذلك، إما يريد أن يفجر بأهله، يريد أن يسرق ماله، يريد أن يعتدي عليه، هو ماذا يفعل؟ قال: ولم يندفع، وهذا هو ما يسمى بالصائل الذي جاءك اقتحم عليك، لم يندفع إلا بالقتل أبيح القتل. ومعنى ذلك أنه ماذا؟ إن اندفع بغير القتل فلا يباح القتل. وهذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه إليه المدافع عن نفسه الدافع للصائل، وهو أنه ينبغي دفع الصائل بالأسهل أولا، بمعنى أنه لا يلجأ إلى القتل مباشرة، وإنما يدفعه بالأسهل فالأسهل من ذلك، وأنه إذا اندفع لا يجوز له أن يتبعه وأن يلحقه وأن يعاقبه بعد ذلك. إذا فعل ذلك أصبح ماذا؟ هو المعتدي في مثل هذه الحال. بمعنى إنسان اقتحم على إنسان داره، سواء أراد أن يفجر بأهله أو أراد أن يأخذ مالا لصا سارقا، فهنا يدفع عن ماله. وهنا إذا كان الإنسان هذا قد يكون ضعيفا، فهذا إذا أجلب صوتا وأخذ ينادي يا فلان يا فلان يا فلان، فلعله أوهم بأن هناك أناس وله أبناء وله إخوة، فهذا السارق لعله ماذا؟ يفر. فهنا لا يكون معه سلاح ويتبعه ويقتله. إذا قتله وهو مدبر فإنه يتحمل هذه الجناية فيصبح قاتل عمد. إذا كان دون ذلك، بمعنى أتى لص كما يقال صغير في حجمه ضعيف في قوته، ويظن أن صاحب البيت مسافر نحو من ذلك، فكان صاحب البيت قويا في جسمه فرأه ففر، لا يضربه لا يلحقه، لأنه الغرض هو ماذا؟ هو أن تدفع عن مالك، تدفع عن نفسك. وقد حصل ذهب الإنسان وفر، حتى قيل بأنه لو كان يندفع بضرب عصا فأنت ما تضربه بحديدة، إذا اندفع ما تتبعه برمي شيء آخر عليه. إذا قطعت يده مثلا ففر، ثم قطعت رجله في فراره، فأنت مؤاخذ بقطع الرجل، لأنه مأذون لك بقطع اليد، لكن طبعا كما قلت بالأسهل، بمعنى أنه أصبح يعاد يقاومك ويقاتلك فأنت تدفعه. إذا حصل في هذا الدفع قطع ليده، ثم بعد ذلك عرف بأنه ماذا؟ سيصبح عاجزا ففر. وهنا إذا كانت معك سكين ونحوها إذا ألقيتها عليه فأتلف شيئا ضمنته في هذه الحال. إذن هنا ينبغي أن يتنبه ماذا؟ الدافع والمدافع عن عرضه، أنه ليس له هذا الحق في المدافعة إلا في حال المقاتلة، كونه ماذا؟ ما زال مقدما يريد أن يأخذ، يريد أن يقتل، يريد أن يفجر، ما زال في هذه الحال فعند ذلك. بمعنى إذا كان يمكن بإطلاق نارك ما يسمى في الهواء، وعند ذلك بمعنى يعلم بأن عندك سلاح فلا تصوبه له مباشرة، فهنا ينبغي أن يحتاط المدافع على نفسه في هذا الأمر. لكن إن كان أخذ يطلق نارا وأنت تطلق نارا ونحو من ذلك وما زال في حالك يعني متقدم عليه، وهنا لعلك لا تفلح إلا بذلك، لكن ينبغي في مثل هذا الحال أنت يسر أن تضربه في غير مقاتل، بمعنى أن تضربه في رجله ونحو من ذلك، لكن لم يتيسر كان مختفيا وكان ما زال يقاوم في هذه الحال، إذن هذا لابد من معرفته، وهو قوله ماذا؟ ولم يندفع الصائل إلا بالقتل عند ذلك يباح. ومعنى ذلك أنه إذا كان يندفع بغير القتل لا يباح القتل في هذه الحال، فهذا تحتاج إلى تنبه في ذلك. إذا أبيح القتل وما دونه أصبح لا ضمان، لأنك ما لا قد أذن لك في ذلك، فإذا أذن لك في ضربه بقطع شيء منه بقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل فيصبح هذا ماذا؟ غير مضمون، لا بدية ولا بغيرها، لا بقصاص ولا بدية ولا غير ذلك، لأنه قد أذن لك شرعا في ماذا؟ في دفعه في هذه الحال. أخذ في نوع آخر يقارب هؤلاء لكنهم فيهم اختلاف، وهم البغاة. الفرق بين هؤلاء وأولئك، أولئك كما قلنا بأنهم لا يخرجون بالقوة والغلبة، لكن هؤلاء يختلفون، لأن هؤلاء السابقون يتلصصون على الناس، يذهبون إلى العامة، يقطعون الطريق، يذهبون إلى من كان في القرى ونحوها الذين يعجزون على الاستنقاذ ليأخذوا مالا أو نحو من ذلك. هؤلاء خروجهم ليس على الناس وقطع الطريق، وإنما خروجهم على ولي الأمر، ولذلك قال هؤلاء البغاة وهم الذين يسمون بالخوارج أو الخارجون. الخارجون على الإمام أي على الإمام العدلي، ولي الأمر يخرجون عليه وعلى طاعته، قال بتأويل سائق، لابد أن يكون ماذا؟ لهم تأويل، بمعنى يشتكون مظلمة يرون بأنه جائر في تصرفه ونحو من ذلك، مظهر لأمور يعني تاركا لما أوجب الله عليه، مرتكبا لما نهى الله سبحانه وتعالى عليه أو نحو من ذلك، بمعنى يكون لهم ماذا؟ تأويل يتأولونه هم على هذا الخروج، ويرون بأنهم ماذا؟ في هذا الخروج مأذون لهم شرعا، فمن هنا خرجوا على الإمام ويرون بأن خروجهم خروج مشروع، لأنه فعل ما لا ينبغي له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله، فمن هنا كان هؤلاء الخوارج أن يكون ماذا؟ خروجهم على ولي الأمر أي إمام العدل، ويكون لابد أن يكون لهم ماذا؟ تأويل، إن لم يكونوا متأولين وخروجهم بغير تأويل فهم يخرجون إلى أشبه بقطاع الطريق السابقين، وأن يكون لهم شوكة، بمعنى يكون لهم قوة، أن يكونوا ذا قوة وذا شوكة ذا جماعة، فهنا طبعا لأنهم إذا كانوا قلة استطاع ولي الأمر بأدنى قوة أن يغلبهم، لكن كان لهم قوة فهنا إذا حصلت هذه القوة لهم وأصبحوا جماعة وشوكة ويخافهم ولي الأمر حتى وإن كان قد يقهرهم، فهنا هؤلاء هم الذين يوصفون بأنهم خارجون أو يوصفون بأنهم بغاة. ما الذي يلزم ولي الأمر في هذه الحالة؟ لأن الخروج على ولي الأمر، ما الذي يلزمه وهذا يجب عليه؟ قال يلزمه مراسلتهم، بمعنى أن يراسلهم، بمعنى أن الواجب عليهم أن يدخلوا في طاعة ولي الأمر، فلماذا خرجوا عليه؟ لأن الواجب على الرعية أن تطيع ولي الأمر، فلماذا كان منهم هذا العصيان والخروج عن طاعته؟ فيراسل بمعنى ماذا ينقمون، ولذلك قال وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة، أي هذا التأويل الذي كان سبب خروجهم، لماذا خرجوا؟ لأي شيء خرجتم؟ لماذا تركتم الطاعة؟ فإن كان لهم ماذا يدعون شبهة في هذا، معنى لهم شبهة بأن فلان كذا أو نحو من ذلك، أو أنهم مظلمة، حصل من هذا ولي الأمر مظلمة فترك ما وجب عليه أو فعل ما لا يجب له أو ما حرم عليه، إذن ذكروا مظالمة يرتكبها ولي الأمر أو شبها ذكروها لهم، هنا ماذا أرسل من يناقشهم في ذلك حتى يزيل هذه الشبه، وإن كانت مظلمتهم فعلا كانت لهم مظلمة، بمعنى حقوقا لم يؤديها أمورا ألزمهم بها ونحو من ذلك، فهنا يجب على ولي الأمر ماذا أن يعيد هذه المظالم إلى أهلها، لماذا؟ حتى تتحد كلمة المسلمين وحتى لا يكون اقتتال المسلمين فيما بينهم، لأنه لا ريب أنه إذا كان المسلمون انشغلوا فيما بينهم ولي الأمر قاتل وهؤلاء خرجوا، لا شك أن شوكة المسلمين في هذه تضعف، وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك، ولذلك قيل في زمن علي رضي الله عنه لم يتوجه إلى الفتوحات الإسلامية مع أنها كانت سابقا في أوجها في وقت عمر وعثمان رضي الله عنهما، اتسعت الفتوحات الإسلامية، لكن لما كان زمن علي رضي الله عنه لم يتقدم في هذا بشيء، والسبب في ذلك هو انشغاله بمثل هذه الفتن الداخلية منها خروج هؤلاء الخوارج، إذن لا شك أن ذلك يضعف قوة المسلمين وشوكتهم، وهنا ينبغي ألا يكون انشغال المسلمين في قتل بعضهم بعضا، وإنما يكون ذلك في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، وذلك بقتال الكفار لا أهل الإسلام. قال فإن فاءوا، أي بعد إزالة الشبه، بعد رد المظالم التي ادعوها، بمعنى حصل منه هذا الذي واجب عليه، بمعنى يجب على ولي الأمر إن كانت هناك شبه أزالها، وإن كانت هناك مظالم وكانت المظالم نعم ثابتة واضحة بينة واجب عليه، لأنه لا شك أن دفع الظلم يجب على كل إمام، إذن يجب عليه في هذه الحال. إن حصل منه ذلك أيضا لكنهم ما زالوا في خروجهم، قال فإن فاءوا أي رجعوا، وإلا قاتلهم، وتكون هنا المقاتلة لهؤلاء البغاة. هؤلاء البغاة مسلمون ليسوا بكفار، لكن في هذه الحالة كونهم لم يرجعوا ولم يلتزموا بما وجب عليهم من الطاعة يكون قتالهم، لكن هذا القتال ليس كقتال الكفار، ومن هنا قال فإن تركوا القتال حرم قتلهم، بمعنى لم يرجعوا، فوجه ولي الأمر لهم قوة وكانت قوتهم دون ذلك، فعند ذلك تركوا القتال أو قاتلوا يسيرا ثم انصرفوا. إذا تركوا القتال ماذا؟ لا يلزم بعد ذلك متابعتهم وقتلهم بعد ذلك، وإنما كان القتال للقتل أي لكونهم خرجوا للقتال، فلما تركوه تركوا في هذه الحالة ويحرم قتلهم. قال ويحرم كذلك قتل مدبرهم وجريحهم، بمعنى في حال القتال، وهذا لا شك كما يعرف القتال أحيانا يحصل الانهزام، فإذا كانت قوة ولي الأمر وإمام العدل قوة غالبة، فهنا إذا رأوا فيهم خللا وضعفا وبدأت القتل فيهم لا شك أن بعضهم سيفر. وهنا من فر منهم وخرج ولم يكن هذا الفر ليفر بعد ذلك ليرجع مرة أخرى، فهنا يصرفون، بمعنى أنهم لا يتابعون فيقتلوا، لأنهم ليسوا كفارا، لأن الغرض منهم هو ماذا؟ إخماد ثورتهم هذه وخروجهم هذا. فإذا كان منهم الفرار للضعف وانكسار الشوكة لا يتبعون. أيضا ماذا؟ لا يجهز ولا يقتل جريحهم، أصبح منهم جريح ماذا يقال بأنه من هؤلاء الخوارج إذن نجهز عليه؟ لا، وإنما هو ما زال أخوك المسلم فيؤخذ ويعالج في هذا، ولكن إذا كان ما زالوا في قوتهم يحجزون ويحبسون في هذا الأمر إلى أن تزول شوكتهم في هذه الحالة. قال ولا تغنم أموالهم، بمعنى إذا كانوا خرجوا وكانت لهم قوة ولعلهم يكونون في مكان كما يكون في السابق، قد يكون في أقاليم في قرية في مدينة في نحو من ذلك في جهة، قد يستولوا على جهة معينة، بمعنى يصبح عدة مدن وعدة أمصار، فهنا أموالهم ليست مالا ليست غنيمة، بمعنى إذا قتلوا وغلبوا لا تصبح كالغنائم تؤخذ هذه الأموال، وإنما هي أموال ترد إلى أهليهم وذويهم. قال ولا يضمن البغاة ما أتلفه حال الحرب، بمعنى إذا ها كان هذا البغاة وحصل منهم الخروج وحصل منهم أحيانا قتل ونحو من ذلك وأخذ للأموال، فهنا في هذه إتلاف للأموال في وقت الخروج ثم غلبوا وقهروا واستولى عليهم ولي الأمر وذهب شوكتهم، هنا ماذا؟ لا يغرمون ما أتلفوا حال الحرب أي حال القتال. لماذا؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه لم يغرمهم، بمعنى أنهم كانوا أشبه بالمجتهدين في هذا الأمر فهم معذورون في هذا الحال، فلا يغرمون، بمعنى أنهم إذا حصل منهم قتل أو نحو من ذلك أي ليسوا في قطاع الطريق الذي قلنا قبل قليل، حالهم يختلف، فهنا إذا حصلت منهم إتلاف للأموال ونحوها لا يغرمون بذلك. هذا آخر أبواب الحدود، وهو لا شك من أخطر الأمور، وإن كانت أكثر مباحث لعلها تبحث في جانب العقيدة، لكن لما يترتب على جانب العقيدة، ولا شك قد مر معنا لعله في بدايات هذا الكتاب أن أحكام الفقه إنما ينظر فيها إلى الأحكام العملية ولا ينظر فيها إلى الأحكام الاعتقادية، فهذا يتعلق بجانب العقيدة لما يعتقد الجنان. لكن لما يترتب على ذلك ويترتب على ذلك حكم عملي وهو إقامة حد الردة عليه، كان النظر بعد ذلك في الأشياء والأفعال والاعتقادات الموجب لهذا الفعل والعمل وهو قتل هذا الإنسان المرتد. والردة أخذت من ماذا؟ من الارتداد وهو الرجوع، بمعنى أنه بعد إسلامه رجع على عقبيه نسأل الله السلامة فكفر بالله بعد إيمانه. هنا أخذ في بيان هذه الأمور المكفرة وحدها، فقال بأن المرتد هو من كفر بالله عز وجل بعد إسلامه طوعا، بمعنى بعد أن أسلم طوعا لا كرها. ومعنى ذلك وهذا ينبغي أن يعلم أن الإسلام لا يكره أحد على الدخول في دينه، فالقول بأن الإسلام انتشر بالقوة وأدخل الناس في القوة هذا غير صحيح، وهذا مما يتهم به الإسلام والإسلام منه براء. الإسلام كما مضى معنا في إشارة إلى الجهاد إنما أزال ماذا؟ أزال الطواغيت الذين يحولون ويمنعون الناس من الدخول في دين الله ويوجبون ويلزمونهم بعبادة العباد أو يستعبدون الناس، فهنا جاء الإسلام بهذا الجهاد حتى يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور هذه الأديان وظلمها إلى عدل الإسلام. وهو كما مرت الإشارة إليه أتي إلى هذه البلاد ويدعو أهلها إلى الدخول بالإسلام، فإن دخلوا طواعية كانوا إخوة للمسلمين فلا نظر إلى جنس ولا إلى لون ولا إلى لغة ولا إلى عرق، ولا يرى المسلم بأنه أميز من أخيه مطلقا يعني، وهذا أوضحته سابقا لكن بهذه المناسبة أيضا يحسن تكراره، بمعنى ليس كالدول الأخرى التي جرت بأن لها جنسا أفضل من الأجناس الأخرى فلها حق استعداد الآخرين. الإسلام ليس لا ينظر إلى ذلك، ولذلك لا فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى، فإن أسلموا فهم إخوة للمسلمين، إن أبوا ذلك كانت الجزية إن كانوا أهل كتاب أو من نزل منزلة أهل الكتاب، إن أبوا ذلك كان القتال، فبعد ذلك يكون ما لحق بالذمة لأهل الذمة يتركون على دينهم لا يكرهون. وإنما كان دخول أهل الذمة بعد ذلك عن طواعية لما رأوا ما في الإسلام من محاسنه، وهذا هو الذي أراده الإسلام أن يزيل هذه الطواغيت، فينظر الناس إلى عدل الإسلام وإلى رحمة الإسلام وإلى أحكام الإسلام وإلى آثار تطبيق الإسلام على المجتمعات، فمن هنا دخل أهل الذمة بعد ذلك عن طواعية. إذن هنا من دخل هذا الإسلام عن طواعية ثم ارتد على عقبه نسأل الله السلامة كان هذا الحكم فيه وهو من يوصف بالارتداد. قال ولو مميزا، بمعنى لا يشترط هنا فيه ماذا؟ أن يكون بالغا، بل قد تكون الردة من المميز، لكن في هذه الحال ماذا؟ لن يقتل لأنه ليس بمكلف، لكن تحصل منه الردة في هذه الحال. ما الذي يحصل به الكفر والارتداد نسأل الله السلامة والعافية؟ قال بالقول أولا، بمعنى بالتلفظ بالتكلم، مثل ماذا؟ قال كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة، فإذا حصل منه ذلك نسأل الله السلامة فسب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب ملائكته أو ادعى بأنه نبي أو ادعى بأنه إله أو نحو من ذلك أو أنه متصرف في الكون أو خاتم الأنبياء كما قال أحمد غلام القادياني، يعني ادعى شيئا من هذه المكفرة بلسانه، فهنا ماذا؟ أصبح كافرا مرتدا. قد لا يكون ذلك بالقول وإنما يكون بالفعل، فضرب له بعد ذلك أمثلة، قال كالسجود لصنم أو شمس، يعني يقول بأن الله موجود ونحو من ذلك لكنه يسجد للشمس أو للقمر أو يسجد للصنم أو يسجد لمخلوق كالبهرة ونحوها، تسجد لإنسان وتعتقد بأنه إله، فهؤلاء يكفرون بذلك حتى وإن ادعوا بأنهم من المسلمين أو لعلهم يأتون ونحو من ذلك، فهؤلاء كونه يسجد لمخلوق يسجد لغير الله سبحانه وتعالى يسجد لضريح، فهذا هذا يحصل نسأل الله السلامة في كثير من البلاد، يسجد للضريح لكونه وليا أو نحو من ذلك، فهذا السجود لغير الله لا شك أنه ماذا؟ كفر، سواء كان لصنم، لشمس، لقمر، لوثن، لمن يدعي بأنه نبيا أو وليا أو ما شابه ذلك، فكل ذلك يكون ماذا؟ كفرا. قال أو النذر أو الذبح، بمعنى أن هذه أنواع من العبادات، أو الدعاء أو الطواف على قبر تقربا في كل ذلك لغير الله، فهذه أنواع من العبادات، وهي النذر بمعنى أن ينذر لهذا القبر أو للشيخ فلان أو نحو من ذلك، يعني إن شفى الله مريضي معلقا أو نحو من ذلك، أو نذر نذرا لأنه إذا حصل هذا الشيء تعليقا إن نجح إن شفى الله مريضي أو إن شفي مريضي فسأذبح بقرة عند فلان أو على قبر فلان، أو دعاه، وهذا ما يحصل نسأل الله السلامة، يقول يا المدد يا فلان، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ الجيلاني أو نحو من ذلك، يا سيدي الحسين، تسمعون نسأل الله السلامة من ذهب إلى هذه الأماكن سمع الدعاء الصريح، يسألونهم المدد، يسألونهم الغوث، يسألونهم كشف الضر، يسألونهم الشفاء، يسألونهم الذرية، كل هذا يسأل به غير الله سبحانه وتعالى، فهي صرف لهذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. أو الطواف على قبر، ويكون هذا ما لا تقربا في كل ذلك لغير الله، بمعنى أنه إذا، وهذا ينبغي أن يفرق فيه بين أن يكون هذا الشيء لله في هذه الأماكن، أو بين أن تكون لهذه الأماكن وأصحابها، بمعنى من أتى عند القبر يدعو الله، يا الله مثلا اشفني اغفر لي ارحمني، لكن عند هذا القبر هذا دعاء لله، أو ذبح هذا الكبش ونحوه لله لكن عند هذا القبر، فرق بين أو طاف لله سبحانه وتعالى يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذه تسمى وسائل الشرك، محرمة لا شك أنها محرمة وهي من الكبائر لأنها مفضية إلى الشرك، وفرق بين أن يطوف على القبر تعظيما لصاحب القبر، بمعنى فرق بمعنى يعتقد الإنسان بأن هذا التقرب لله سبحانه وتعالى، وفرق بين أنه يتقرب لهذا صاحب الضريح المدفون فيه، وكذلك في الذبح أن يذبح له، فرق بين أن يذبح له تقربا إليه وبين أن يكون الذبح تقربا لله سبحانه وتعالى. إذن هنا تلك تصبح ما تسمى بوسائل الشرك، فهي محرمة من الكبائر لأنها يخشى أن يصل صاحبها إلى الشرك، والأخرى وهو الطواف لفلان تقربا إليه، الذبح له، دعاؤه، سؤاله، كشف الضر وجلب النفع، فهذه شرك وهي الردة نسأل الله السلامة. قال أو إلقاء المصحف في القدر، بمعنى يأتي بهذا المصحف الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ثم يلقيه في القدرات، أو يتبول عليه، أو نحو من ذلك مما فيه الإهانة، وهي كلها هذه أفعال ليست أقوال، وإنما كلها أفعال، ولذلك لا يقال بعد ذلك بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، بل الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون أيضا بالفعل، فهنا كون الإنسان حتى يقول وإن كان يقول هذا كلام الله وكلام الله يعظم، لكن كونه يهينه هذه الإهانات ويلقيه في القادرات أو يتبول عليه أو يتبرج عليه أو نحو من ذلك فهذا يكفر به. قال أو بالاعتقاد، يعني أمر اعتقادي سابقا كان قولي وفعلي، بالاعتقاد كان ماذا؟ قال كاعتقاد أن لله شريكا، وكما يقول ويدعيه النصارى أن الآلهة ثلاثة، أو عزير ابن الله أو نحو من ذلك مما يدعيه اليهود، فهذا الاعتقاد بأن لله شريكا سواء كان ذلك الشريك في الخلق أو في التدبير والنفع والضر، يعني هؤلاء الذين يدعون أزل أكشف المدد ونحو من ذلك، هذا في اعتقاد ماذا؟ اعتقاد بأن هذا المدعو من نبي وغيره أنه ماذا له مقدرة على النفع أو إزالة وكشف الضر، فهذا الاعتقاد ماذا يكون نسأل الله السلامة سببا في الكفر أو هو من الردة. قال أو استحلال ما علم من الدين بالضرورة حرمته كالخمر والزنا والربا، بمعنى ليس فقط مجرد الفعل، وإنما الفعل مع اعتقاد الاستحلال. يعني قد يكون المسلم يزني، يسرق، يشرب الخمر، لكن هو يعلم ما لا تحريمها ويعلم بأنها محرمة ويعتقد حرمتها، لكن يعني كما يقولون يسأل الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يتوب عليه بعد ذلك ويمن عليه بعد ذلك وما شابه ذلك، لكن لا يعتقد بأن هذه الأشياء حلالا. فالاستحلال أن يرتكب هذه المحرمات التي هي معلومة من الدين بالضرورة ولم يكن معذورا، كما مر معنا الإشارة إليه بمعنى حديث عهد بإسلام نشأ في بادية ولا يعلم الحلال من الحرام، وهذا قد جاءت الإشارة إليه في حديث أبي الدرداء حتى لا يعلم من الإسلام إلا لا إله إلا الله. لكن في الغالب إذا كان في مجتمع المسلمين هذه ما يعلم من الدين بالضرورة، فإذا جاء شرب الخمر وقال ما الفرق بين الخمر وبين غيرها، هي نوع من العصير، هذا غير صحيح وهذا نحو من ذلك، هذه رجعية، هذا مقتضى الحضارة. فهنا استحل لم يكتفي بمجرد الشرب أو الزنا، يعني يقول ما الفرق بين الزنا وبين النكاح، هذه كانت أجنبية وهذه أجنبية، مجرد كلمة ما الذي يفرق في هذه الحال؟ يعني قد يصل من بعض الناس إلى هذا، وهذا ما كانت تسعى إليه الشيوعية في أبعد أطوارها، وهو أن كل شيء شائع، ليس هناك خصوصيات، ليست هناك زوجات، بل يمكن الإنسان إذا أراد الشهوة أن يقضيها في أي أحد. إذن هذا الاستحلال يكون كفرا. فرق بين أن يأتي الإنسان إلى امرأة ويزني بها ويعتقد حرمة ذلك، وبين أن يقول ما فرق بينها وبين هذه المرأة الأخرى، مجرد كلمة. إذن فرق بين الاستحلال وبين غيره. وكذلك الربا، وهو لا شك أن من المحرمات ونسأل الله السلامة، يعني هذا مما هو واضح في بعض المجتمعات الإسلامية، يأخذون الربا جهارة ويستحلونها ويسمونها بغير اسمها، ويقولون كما يقول الغربيون أو أهل الاقتصاد الغربي بأن كل شيء له مقابل، العمل له مقابل والوقت له مقابل، إذن المال يكون له مقابل، لأن العمل له أجرة والزمن أيضا له مقابل في هذا الأمر، إذن المال لابد أن يكون له مقابل وهي ما تسمى بالفائدة فاستحلوها. إذا فرق بين أن يأخذ ذلك وهو يعتقد حرمته، وفرق بين أن يقول هذا حلال ويأخذ في تأويله ويستحل ذلك المحرم المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه. وعكس ذلك بمعنى أن يعتقد تحريم ما علم حله بالضرورة، كما ذكر كتحريم الخبز والنكاح والبيع، يقول هذا الخبز حرام وهو لا شك أنه حلال لا يشك فيه أحد، لكن لعله يقول لماذا هذا حرام وهذا حلال إذن نحرمه. أو النكاح يقول هذا النكاح حرام، ولذلك يخشى من بعض من يقول بأنه لا يجوز النكاح إلا برضا الزوجة الثانية، أو يأخذ كما يقول في تقنين بعض الأمور، هذا يخشى عليه أن يكون هذا من تحريم المباحات. أيضا كذلك في البيع، كما قال إنما البيع مثل الربا، ما الفرق بينهما؟ وهذا المراد كما تبيعه هذا الكتاب بعشرة ريالات، وأنت لعل اشتريته بعشرة ريالات تبيعه باثني عشر ريالا، إذن في مقابل ذلك خذ عشرة واعطني اثنى عشر، وصورها قد مرت معنا. ما الفرق بين أن أبيع هذا الصاع أو الصاعين بخمسة ريالات ثم أشتري به صاعا، وبين أن أبادر الصاعين بقيمة خمسة ريالات بصاع واحد، ما الفرق؟ لماذا كما يقول هذا اللف والدوران؟ لماذا أبيع الصاعين من التمر وأشتري به بعد ذلك صاعا؟ لماذا لا تكون المبادلة مباشرة؟ ما الفرق بين ذلك؟ إذن لعله قد يحصل شيء من هذا في هذا الأمر. إذن الاستحلال هذا من الخطورة بمكان، لأنه ينتقل للإنسان نسأل الله السلامة فيما علم بالدين بالضرورة بأن هذا الله حرمه وهذا حله، أن يكون ذلك كفرا وارتدادا. قال وبالشك، بمعنى لأن الإيمان لابد أن يكون بيقين، لا يكون فيه تردد وشك في هذا الأمر. قال في شيء مما ذكر، بمعنى أن تشك في قدرة الله، في وجود الله، في أن الله هو المدبر، أن تشك باليوم الآخر ووجوده بالحساب بالجنة والنار، تقول والله ما أدري. سبحان الله. فإذا قال الإنسان والله ما أدري على كل حال يمكن ويمكن أن لا يكون، مثل هذا التردد، هذا الشك، هذا لا سأل الله السلامة، خلاف اليقين الذي هو ينبغي أن يكون عليه الإيمان. الإيمان لابد أن يكون بيقين جازم لا شيء فيه تردد في هذه الأمور. ماذا؟ الإيمانية، بمعنى وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق المدبر الصالح الضار والنافع، فذلك الملائكة والرسل والأنبياء إلى غير ذلك من الأمور المعتقدة. فهذا لا ينبغي أن يكون فيه شك، ولكن إيمان جازم لا يتزعزع. قال وبالجحود، وبينه وهو الإنكار، قال كإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهو ما فعله الشيوعي والملاحدة الذين يقولون ماذا؟ لا إله، والحياة مادة، بمعنى الشيء الذي نمسه هو الموجود، والشيء الذي لا نراه ليس موجودا، وإنما هذه ما يسمى الأمور الطبيعية، بمعنى أمور من الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وهي التي تدبر أمورها بنحوها. ليس هناك خالق ولا موجد، هذا إنكار لله سبحانه وتعالى، أو إنكار للملائكة. يقول ماذا؟ هذه أوهام، أن هناك ملائكة لا ترى أو تفعل أو تحوم من ذلك، فهذه أشبه بأساطير الأولين ونحو من ذلك. أو أن يؤمن باليوم الآخر، ومن هنا ما يسمى بالذين يرون بالتناسخ، الذين يقولون بأن هذه الروح إذا خرجت إنما تخل في بعد ذلك إما في إنسان آخر أو تذهب في حيوان أو تذهب في جماد أو ما شابه ذلك، يعني لا يعتقدون بأنهم سيبعثون بعد ذلك اليوم القيامة اليوم آخر ويكون الحساب والجزاء. هذا الإنكار والجحود لهذه الأمور فإنها تكون سببا في الردة أو من أمور الردة. قال من ذلك أيضا إنكار الجنة والنار، أو إرسال الرسل وأن الله أرسل رسلا إلى عباده أو أنزل الكتب، ينكرون ذلك كله ويقول هذه أساطير الأولين وقد قيل، أو جحد صفة من صفاته سبحانه وتعالى أو رسوله أي رسول من رسله أو ما علم من الدين بالضرورة، جحد ذلك كله موجب للكفر والردة. أن يقال أن الله ليس بحي، ليس بقادر، ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بمتكلم، هذه نسأل الله السلامة ما لا جحود لهذه الصفات، أو ما يعلم من الدين بالضرورة كأركان الإسلام، يقول لا صلاة لا زكاة ما هذه الشعائر، إنكار ذلك لا شك أنه ماذا؟ من الكفر. قال أو بالامتناع، بمعنى يقر لا يجحد لكنه يمتنع من الفعل، كمثل ماذا؟ الامتناع عن الصلاة، وهذا قد مر معنا في كتاب الصلاة، بمعنى يقول نعم أنا أعتقد بأن الصلاة واجبة، يعني من يعتقد بأن الصلاة غير واجبة، بمعنى وما يعتقد لعله غلاة الصوفية يقولون بأن هذه الصلاة للعوام، لكن نحن وصلنا بهذه المعالجة وبهذا الترقي وصلنا إلى درجة أصبحنا نتلقى مباشرة عن الله سبحانه وتعالى، فلسنا بحاجة إلى هذه الصلاة، ولذلك لعلهم لا يصلون. فهنا أنكر ماذا؟ أنكر وجوب الصلاة، فهم من القسم الأول، لكن هؤلاء قد يكونوا لا ينكر، يثبت ذلك ويقر به ويقول نعم الصلاة واجبة، فلم ينكر ذلك لكنه ماذا؟ يمتنع. يعني في السابق قلنا في الخمر والربا ونحو من ذلك، إذا أنكرها فهذا يكون كفرا وردة، إذا اعتقد حرمتها لكنه اقتحمها فيكون ماذا؟ فاسقا، يستحق العقوبة إذا قيمت عليه، لكن لا يكون بذلك كافرا. فهنا ليس الأمر كذلك في الصلاة، إذا أقر بها نعم يقول بأن الصلاة واجبة وهي واجبة على أهل الإسلام وواجبة عليه، لكنه يتركها تهاونا أو ما سمي الآن بأنه ممتنعا تهاونا وكسرا، فهو بهذا أيضا يكون ماذا؟ كافرا مرتدا. في هذه الأحوال كلها موجبات الردة والكفر نسأل الله السلامة السابقة، ماذا يكون الحال إذا أخذ هذا الإنسان بهذه الجريرة التي نسبت إليه ووصفت إليه وعرف بها؟ قال يستتاب 3 أيام، بمعنى يحبس ويقبض عليه ويستتاب، يقال له تب ارجع عن هذا الغي وعن هذا الذي كان ينكره أو يجحده أو نحو من ذلك من السبب الذي كان مرتدا وكافرا به، فيضيق عليه بهذا ولعله يضرب أيضا في هذا الأمر، فإن تاب تاب الله عليه، إن لم يتب ماذا يكون الحال؟ قال قتل كفرا، بمعنى أن يكون هذا القتل ليس حدا وإنما كفرا، بمعنى أنه لا يكون مسلما، ومعنى ذلك أنه أحكام الأهل الإسلام بعد ذلك لا تكون له، بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى، بمعنى يدفن له حتى لا تنهشه السباع، وماله يصبح ماذا؟ هيئا في بيت مال المسلمين. لما تكون توبة المرتد إذا استتيب؟ قال: توبة المرتد وكذلك كل كافر بإتيانه بالشهادتين، بمعنى إقراره بالشهادتين اللتان هما مفتاح دخول الإسلام، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من شهد بهما من قالهما أصبح ماذا؟ معصوم الدم، كما جاءت به الأحاديث: من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم ماله وماذا؟ ودمه وعرضه. هنا أيضا يضاف ماذا؟ قال: مع إقراره برجوعه عما كفر به، بمعنى ما الشيء الذي كفر به؟ معنى استحلت هذه المحرمات، عند ذلك يقر بأنها محرمة، حرم شيئا من المباحات المعلومة من الدين بالضرورة، يعتقد بعد ذلك يقر بحليتها، أنكر شيئا من تلك الأمور التي مرت معنا، أنكر وجود الله اليوم الآخر ونحو من ذلك، ماذا؟ يكون إقراره بالإيمان بها وهلم جرى. كان امتناعه عن الصلاة كان بعد ذلك ماذا؟ بفعل هذه الصلاة أو إقراره بأنه سيفعل الصلاة. ولذلك هنا في مسألة الصلاة إذا أتي بإنسان قيل له لأنك لم تصلي، فهنا إذا قال سأصلي ترك، إنما هنا إذا قيل له صلي قال لا أصلي، امتنع عن الصلاة. ومن هنا قال شيخ الإسلام لأن هذه المسألة تعد مسألة فرضية فرضها الفقهاء، وهي في الواقع لا تكون، بمعنى أن الأصل أن المسلم المؤمن إذا أكره على كلمة الكفر، بمعنى قيل له أكفر قل كلمة الكفر وإلا قتلناك، أذن له في الشرع ماذا؟ بأن يقول كلمة الكفر. فهنا إذا كان مسلما فقيل له صلي وإلا قتلناك، فهنا ماذا؟ كان ينبغي له مبادرة مباشرة أن يبادر ويقول سأصلي، فكونه يصر على أنه لا يصلي فيقول لا أصلي، في هذه الحالة يقتل. طبعا وهذه كما قال شيخ الإسلام في الغالب أن تكون فرضية، ولذلك هنا ينبغي أن يلحظ أن في مسألة تارك الصلاة أمرين: أمر دنيوي وأمر أخروي. فالأمر الدنيوي لا يكون لكل أحد، إنما الحكم على هذا التارك للصلاة، الحكم عليه بالكفر إنما يكون من ولي الأمر إذا أتى به واستدعي وقيل له يا فلان بأنك لم تصلي، يعني يأتي الناس ويقول فلان لم يصلي، تأتي زوجته أو نحو من ذلك ويقول فلان لم يصلي. أما إذا جاء جيرانه ويقول فلان ما يصلي معنا في المسجد، إذا فهو لا يصلي فيستدعى فيقول أنا أصلي في بيتي، ترك. فكونه يقر بأنه يصلي انتهى. تأتي المسألة وهو أن يقول ماذا؟ لا أصلي ولا أريد أن أصلي، وهذه الصلاة لاغية، وهذه الصلاة نوع من العبث، فهنا يأتي الأمر. إذا لا يكون ترتب الأحكام على تارك الصلاة بالفعل إلا أن يكون بحكم حاكم عليه، لأنه قد يكون له نوع من الشبهة فلا بد أن يأتي به: لماذا يا فلان تصلي؟ يا فلان صلي وإلا قتلناه. فإن أظهر شبهة عذرا، وقد لا يكون عذرا لكنه يعتقد أنه عذر، بمعنى وهذا يعني نسأل عنه أحيانا، يعني إنسان يظن بأن عليه حدث دائم أو أحيانا مستحارة أو أحيانا مريض، يجلس فترة وهو بعقله لا يصلي، يعتقد أن هذا جائز مستساغ أنه معذور في هذه الحال، إذن هذا لعل له عذرا عند ترك الصلاة، ويستدعى فينظر ما شبهته، ما يعتقد بأنه عذر، فيبين له في هذه الحال لأن ذلك ليس بعذر. إذا أقر بأنه سيصلي انتهى الحال. إذن لابد من الاستدعاء، لابد إن كان له عذر يزيل هذا العذر. إن أصر لا عذر وأصر على ذلك في هذه الحال ماذا؟ ترتبت أحكام الكفر عليه فقتل، وحرم بعد ذلك عليه امرأته وما شابه ذلك. فهذه الأحكام الدنيوية، فالأحكام الدنيوية بالنسبة لتارك الصلاة لا تكون إلا بعد حكم الحاكم، لكن من خالطه بقي الحكم الآخر وهو الأخروي، الحكم الأخروي أنه يكون كافرا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك يوم القيامة، فهو الذي يدخل النار من شاء ويخرج من شاء، لكن الحكم الذي يقر هنا بأن هذا يكون كافرا، فإذا مات وهو مصر دائم على هذا الكفر لم يتب منه أي من ترك الصلاة، فإنه يكون حكمه حكم الكافر وحكم المشرك، لا تناله رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس هو من المخرجين من النار إلى الجنة بأي حال من الأحوال أو في أي مرتبة من المراتب. هذا هو الحكم الأخروي بالنسبة له. أما الحكم الدنيوي كما قلت لابد من إثبات الحكم عليه. يبقى المخالط له الذي يعتقد بأنه كافر، وهنا كما قلنا ترتب الأحكام لا تكون إلا بعد الحكم الحاكم، لكن هنا إذا قلنا بأنه أصبح كافرا نشهد عليه بأنه لا يصلي، إذن لا يلزمنا أن نأكل ذبيحته، لأنه لا كما تأتي الزكاة لا تجوز من كافر. إن كانت له امرأة يا فلان صلي اتق الله أخذته يمينا شمالا، فهنا تسعى إلى الفكاة منه بالمخالعة بالذهاب إلى أهلها، لأن ما يجوز لها أن تبقى مع هذا الإنسان الكافر، وإن لم يبقى بمعنى أنه لا يفسخ أو لا يقال بانفساخ النكاح مباشرة، لكن المرأة تصبح تتهرب منه بما أنه إنسان لا يصلي، فهذا السلامة والفرار منه هي الأجدى والأولى. قال بعد ذلك، بعد أن بين بأن توبة الكافر أو المرتد تكون بما مضى وهو الإقرار بالشهادتين وبما كان كافرا به، قال ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله أو رسوله أو تقررت ردته، ولا من منافق وساحر. بمعنى هؤلاء إذا قالوا نحن نتوب نستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقروا بما كانوا، لا تقبل توبتهم، بمعنى يقام عليهم ما لا حد الردة فيقتلون مطلقا. وهذا قال ظاهرا، بمعنى الظاهر في أحكام الدنيا أنه لا تقبل فتقام عليهم حد الردة. إن كانوا صادقين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فهذا إلى الله بعد ذلك يقبلهم، أما في الدنيا فقالوا نحن لا تائبون نادمون مستغفرون، لا تقبل توبتهم. وهم من سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو تنقص منه، وهذا الفعل الآن المستهزئين بسب السور والرسومات له صلى الله عليه وسلم، أو تكررت ردته بمعنى ارتد بما سبق فأتي به ودعي وطلب منه الرجوع والتوبة والإنابة ففعل، ثم أطلق ثم بعد ذلك رجع إلى ما كان عليه، إذن هذا تبين بأنه متلاعب، إذن هنا في هذا يقتل من تكررت ردته. أو المنافق، وهو أحيانا ما يعبر عنه بالزنديق، والمنافق أو الزنديق هو ماذا؟ هو من يتظاهر بالإسلام، بمعنى في الظاهر يكون مسلما وفي الباطن يكون كافرا، هذا يظهر كفره من فلتات لسانه، يظهر ذلك بأنه ليس بمسلم وإنما يتظاهر بالإسلام ونحو من ذلك، هذا يظهر من بعض التصرفات من فلتات لسانه، وكما قال سبحانه ولتعرفنه في لحن القول. فهؤلاء الزنادقة وهم المنافقون أو ما كانوا يوصفون بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت بواطنهم اطلع على بواطنهم، بمعنى أن الخافي عند الله سبحانه وتعالى، لكن إن اطلع بوسيلة أو بأمر آخر من تصرفاتهم وأفعالهم ما يظهر حقيقة بواطنهم وكفرهم، فهؤلاء ماذا في هذه الحال لا يقبل منهم ماذا؟ لا يقبل منهم التوبة. أو الساحر، الساحر الذي يقتل يتعاطى هذا السحر، لأنه في الغالب لا يكون سحره إلا بالكفر، لا يكون الساحر ساحرا وهو استخدامه للشياطين، بمعنى استخدامه والتعاون مع الجن، لأن قد يكون بعض السحر نوعا من الشعوذة والطلامس على العيون، أو يكون أحيانا بإشقاء، يعني يتظاهر بشيء وأحيانا يفعل بخورا ونحو من ذلك، وهو يعطي بعض العقارات وبعض الأدوية ونحو من ذلك فتؤثر، فيكون التأثير بما يعطيه، فهذا وإن تظاهر بأنه ساحر لا يكون يأخذ حكم الساحر، وإنما المراد هنا بالساحر أي الذي يستعين بالجن، فهذا إذا كان الإنسان يستعين بالجن فهذا في الغالب أنه لا يكون ذلك، أي لا تطيعه الجن وتخدمه الجن إلا في مقابل كفره بالله سبحانه وتعالى وإهانة إما كتاب الله أو الذبح لهم أو ما شابه ذلك من الأمور المكفرة. فمثل الكافر لا تقبل توبته ولذلك يقتل حدا بالسيف. لما ذكر هذه الذنوب هي لا شك أكبرها وأعظمها وهي المخرية من دائرة الإسلام قال وتجب التوبة من كل ذنب أي صغير كان أو كبير. وهذه التوبة تجب على الفور بمعنى أنه يجب على الإنسان المسلم إذا وقع في أي أمر مخالف لما أوجبه الله ارتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى ترك واجبا ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة حتى يتوب الله عليه فإنه لا يدري لعل الله أن يقبضه وهو على معصيته. فإن من تاب تاب الله عليه بمعنى إنسان وقع في جريمة في فاحشة ترك واجبا فهنا بمجرد توبته على ما ستأتي بشروطها فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه بمعنى يجب عنه ويقطع عنه أثر هذه المعصية فلا يعاقبه بها. فلذلك ينبغي للإنسان لأنه لا يدري متى يكون أجله وساعته حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى على معصية فإنه إن لقي الله سبحانه وتعالى على معصية كان تحت مشيئة الله إن كان مؤمنا موحدا إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. كيف يكون التوبة من الذنب؟ بيّن شروطها وأنها ثلاثة شروط قال بالإقلاع وندم وعزم على عدم عود بمعنى ارتكب منكرا محرما منهيا عنه أو ترك واجبا مأمورا به يكون ذلك التوبة بماذا؟ بالإقلاع عن هذه المعصية بمعنى إن كانت فعلا شرب خمرا ونحو من ذلك يسمع المعازف يسمع الأغاني يتعامل بالربا يقلع لا يكون إذا كان ممن يسمع الأغاني تكون آلات المعازف وأشرطة الأغاني معه يكون صاحب معازف تكون آلات العزف معه شارب خمر تكون دينان الخمر وكاسات الخمر ما جار فيها خمرا إنما تكون التوبة بالإقلاع عن ذلك. فإن كان خمرا أراقه آلات لهو ونحو من ذلك كسرها أو تخلص منها إذن هذا هو الإقلاع. إذا كان بترك ما أوجب الله عليه فهنا يكون التوبة بماذا؟ بفعله بفعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى بما أنه كان يترك الزكاة فيؤديها يترك الصلاة فيفعلها وهلم جرى. قال والندم بمعنى أن يكون فيه ماذا؟ حسرة وندم على أنه جاهر الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية فعلا للمنهي أو تركا للمأمور بمعنى كيف وهو الإنسان الحقير يقابل الله سبحانه وتعالى ويبارزه بهذه الذنوب والمعاصي. وينبغي للإنسان إذا تصور هذا الكون وعظمه ثم بعد ذلك أصبح في نظر نفسه أحقر من النمل الذي نراه الآن يعني إذا أردت أن تنظر إلى ذلك انظر إلى نسبتك أنت أيها الإنسان إلى هذه الأرض ستكون نسبتك إليها أقل من الذرة التي تمشي بين أرجلنا. فكيف وهذه العوالم هذه المجرات هذه المخلوقات بعضها ماذا أكبر من هذه الأرض بآلاف المرات حتى أني سمعت ليس بالبعيد أن أثر انفجار ما يسمى بالنيزة أو الكوكب في 2005 هذا كان حدوثه قبل 5000 سنة ضوئية يعني من ذلك الأمد الغابر جدا ما ظهر وما وصلنا إلا الآن. فما هذا العالم وما جانب هذا العالم عند كرسي الله وعند العرش؟ إذن أين أنت أيها المخلوق تبارز الله سبحانه وتعالى بهذه المعاصي؟ فلا بد أن يستشعر الإنسان هذا الندم أنه وهو الحقير بل كما قال ونبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أنك لن تعصي الله يا عبد الله إلا بنعمة أنعم الله بها عليك. فبدل أن تقابل الله بالشكر على النعمة تقابله بالمعصية عليها بمعنى أن الإنسان في رؤيته للمحرمات إما في النساء أو في الأفلام أو الصور أو نحو من ذلك هل يعصي الله الأعمى؟ بالنظر لا يعطيه الأعمى، إنما يعطيه من المبصر. إذن الله أنعم عليك بالبصر وقد حرم آخرين، أنت بدل أن تستخدم هذه الآلة في شكر الله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجب فيه وتستعملها حق استعمالها تقوم بمبارزته بالمعاصي، وكذلك في السماع، في سماع الأغاني، في سماع الكلام المحرم ونحوه. كم من الناس صم لا يسمعون، يود لو أنه يسمع حديث الناس، فأنت بهذه النعمة نعمة السمع تعطي الله سبحانه وتعالى بما السماع إلى المعازف أو الكلام المحرم أو تتلصص على الناس. وهلما جرى فيما يتعلق بالوطء والجماع تزني، كم من الناس يود لو أن له هذه الشهوة ثم أنجب ذرية وأبناء والأقدام والأرجل وهلما جرى. إذن لن تعصي الله إلا بنعمة الله، فينبغي أن يلحظ العبد ذلك فيكون ماذا منه الندم، كيف أنه قابل نعم الله بدلا أن يقابلها بالشكر عليها قابله بالعصيان عليها. الأمر الثالث قال ماذا؟ العزم على عدم العودة، بمعنى أن يعزم بأنه في المستقبل لن يعود إلى هذه الجناية وإلى هذه الجريمة وإلى هذه المعصية فعلا أو تركا. أما إن كان يقول أنا والله تبت الآن من السرقة، وهو ما زال يخطط الآن ماذا سنسرق البيت الفلاني، تبت من الزنا وهو الآن سيوقع بالفتاة مرة أخرى ويستدرج أخرى، إذا هذا ليس التوبة. تبت من المعازف وهو يذهب يشتري شريطا أو محتفظ بالشريط، هذا في الواقع ما حصل منه ذلك. إذن لا بد أن يكون ماذا منه العزم في المستقبل على أن لا يعود، وهذا لا يمنع ماذا أن يعود مرة أخرى، لكن يكون في توبته صادقا، بمعنى أن يقلع، أن يندم، أن يعزم على أن لا يعود. فإن تحققت هذه الشروط فصدقت توبته، تاب الله عليه، حتى وإن غلبته نفسه بعد يوم أو بعد شهر لا حرج في ذلك، بمعنى لا أعني بعدم الحرج أنه لا إثم، لكن لا تكون توبته غير صادقة وغير مقبولة. ولذلك كما جاء في الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عبده ثم ندم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى علم عبدي بأن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب على الذنب، فغفرت له ثم رجع وهلم جرى. فإلى أن جاء في الحديث قال له افعل ما بدا لك أو نحو من ذلك في الحديث. والمراد ليس هو تحليل للمحرمات، وإنما إذا كان كلما فعل هذه العقوبة حق فعل هذه المعصية رجع صادقا في توبته وإنابته، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فإن قويت عليه نفسه غلبه شيطانه فوقع في شيء أو في آخر فإنه يرجع على معصيته، فإن تاب قبله الله سبحانه وتعالى وتاب عليه. هذه الأمور الثلاثة إذا كانت المعصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى بترك مأمور أو بفعل منهي، إن كانت هذه المعصية بأخذ مظلمة لآخر، أخذ سرق مال فلان، اقتصد مال فلان ونحو من ذلك، فهل يكفي في هذا أن يتوب الإنسان بهذه الأمور السابقة؟ قال ماذا؟ ورد مظلمة، فلا بد أن ترد هذه المظلمة، اختلست، سرقت، غصبت أو نحو من ذلك من الحقوق للآخرين، لا تكفي أن تقول أنا تبت، ندمت، استغفرت، بل لا بد أن تعيد هذه المظلمة إلى صاحبها. فإن كنت لا تعلم صاحبها، وهذا قد مر معنا، إنسان ما شمن الشال مر في طريق وأخذ شيئا، أو عمل مع إنسان مؤقتا فاختلس من ماله شيئا ونحو من ذلك، ثم بعد ذلك ندم لا يستطيع إرجاع ذلك بل لا يعرفه، فكيف يكون التخلص؟ يتصدق به، يتصدق بما أخذه بما ظلمه به عنه بنية الرجوع إذا وجده. لما ذكر في رد المظلمة قال ماذا؟ لا استحلال من نحو غيبة وقذف، بمعنى هذه الأمور إذا أخذت مالا وحوم من ذلك، لكن إن كان حصل هذه المظلمة بماذا؟ بغيبة، تكلمت في عرضه، اغتبته في مجلس، لا يلزمك في هذه التوبة أن تذهب وتقول يا فلان ترى أنا في المجلس الفلاني وقعت فيك وفي عرضك قلت فيك كذا وكذا، أو يا فلان في ذلك المجلس قذفته قلت هذا الزاني هذا الكذا، ما يلزم ذلك إذا كان في هذا الاستحلال ما ينبغي أن يكون هذا الاستحلال ولا يلزم أن يكون هذا الاستحلال، لأنهم يقولون أن مثل هذا الاستحلال بدلا أن يحصل منه التواد في الغالب قد يحصل منه ماذا؟ التقاطع، ويحصل منه الضغينة. يعني كونه لا يعلم بهذه الغيبة أنك تكلمت فيه أو قلت فيه كذا وكذا، يعني لا يعلم بذلك، لكن كونه بعد ذلك تقول والله أنا في المجلس الفلاني وعند فلان ونحو من ذلك قلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا لا شك أنك أوغرت صدره أو قذفته في مجلس ولم يصله الأمر، ثم تأتي وتقول يا فلان أنا قلت يا فلان هذا ابن الزاني، هذا لا شك أنه يغير ماذا؟ يغير الصدر عليه، ولعله يرفع أمرك إلى فيما يتعلق بالقذف وغيره حتى إلى الحاكم ويطلب بالقصاص في ذلك أو بتعزيرها. إذا في هذه الأمور يقول ما لا يدعو له ويستغفر له ويذكره في مجالسه التي ارتابه فيها بأن يثني عليه ويذكر محاسنه، يكون ذلك توبة كافية له. بعد أن كان الفراغ مما يتعلق بكتاب الحدود وما مرت الإشارة إليه والقتم بحد المرتد، كان الانتقال إلى كتاب آخر يتعلق بالأطعمة، والمراد بالأطعمة هنا ما يؤكل وما يشرب، فما الذي يجوز ويباح أكله وما الذي يباح ويجوز شربه، فبين ذلك فقال يباح كل طاهر لا مضرة فيه، ومعنى ذلك أن الأصل في المطعومات المشروبات هي الإباحة، فكل ما يؤكل أو يطعم أو يشرب بهذا القيد وكان طاهرا بمعنى ليس بنجس ولا بمتنجس، فيشير إلى النجس أو يكون الشيء متنجسا عصيرا لبنا لكنه تنجس، فعند ذلك لا يطعم، أو أن لا يكون به مضرة، فإن كان به مضرة بمعنى يضر الإنسان فإنه لا يجوز أكله، ومعنى ذلك كل ما لا ما ليس فيه هذه المضرة من الأنواع كلها حبوبا خضروات فواكه الأصل فيها الإباحة والحل. بيّن بعد ذلك ما هي هذه المحرمات تحديدا فقال حرم نجس ومثله المتنجس، النجس مثل ما لا قال كدم وميتة ولحم خنزير، فالدم يعد من النجاسات لا يجوز أكله ولا شربه، إنما أبيح من الدم ما لا الكبد والطحال، وما عدا ذلك بمعنى وهذا ما قد يفعله بعض الناس أو في بعض الأقاليم لعله يشرب الدم ويقول أنه مفيد، فلعل الطب الحديث يعني كان بعض الناس لا يذبحون وإنما يخنقون الحيوانات باعتبار أن هذه الدم هو سر حياته فيكون فيه فوائد، لكن تبين أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذا الذبح إلا لمصلحة، وتبين لهم بعد ذلك بأن في هذا حبس الدم في عروق هذه البهائم والحيوانات أن فيها مضرة، فأخذوا يذبحونها بعد ذلك لما تبين لهم مضرتها، أما الإسلام فقد بين للمسلمين ذلك العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وكذلك الميتة، فالميتات حتى وإن كانت أصلها حلال بمعنى ميتة البقر والغنم ونحو من ذلك إن أصبحت ميتة فهذه أي حتى نفسها فإنه لا يجوز أكلها بحال، وكذلك لحم الخنزير فلحم الخنزير، طبعا المراد هنا اللحم وجميع أجزائه لا يجوز أكله بحال، وكما قلت كالنجس المتنجس، بمعنى طعاما تنجس شرابا تنجس، فهنا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكله، بمعنى لبن أصابته نجاسات، أصابه دم أو نحو من ذلك فتنجس فأصبح متنجسا، فلا يجوز ماذا؟ أكله في هذه الحال. قال ومضر، قد يكون الشيء ليس نجسا لكنه مضر، بمعنى يضر البدن، وذكر له أمثلة، قال كسم، ما لا يجوز أكل السموم سواء كانت سم أفاعي ونحوها أو تكون بعض النباتات تسمى سامة، فهذه الأشياء لا يجوز أكلها لأنها لا شك أنها مضرة، وحشيشة وهي ما يسمى بالحشيش المسكر، وليس الحشيش الذي هو حشيش الذي ترعاه البهائم، وإنما المراد بالحشيشة هنا الحشيشة المسكرة التي تستعمل للإسكار، ومثلها المخدرات بأنواعها سواء كانت هذه المخدرات تحقن حقنا أو مركبة في حبوب ونحوها، كل ذلك يدخل في المضر. كذلك الأشياء الفاسدة، يعني الأغذية الفاسدة لأنها مضرة بالبدن، بمعنى فواكه أو لحوم أو نحو من ذلك تعفنت فأصبحت فاسدة، هذه أكلها مضر بالبدن، فهنا لا يجوز للإنسان أكلها لأنها تضر ببدنه. ثم أخذ في بيان الحيوانات بعد هذه القاعدة العامة، ما هي الحيوانات التي تكون محرمة، فبين المحرمة من حيوان البر، فقال من حيوان البر كحمار أهلي، فمعنى ذلك أن الحمار الذي ليس بأهلي وهو الحمار الوحش، حمار الوحش هذا ماذا؟ مباح يجوز أكله وهو صيد، أما الحمار الأهلي فهذا محرم لا يجوز أكله. قال وما يفترس بنابه، بمعنى السباع التي تفترس بنابها بأنيابها، طبعا هنا ذكر بعد ذلك بعض الأمثلة لها، فقس بعد ذلك ما كان مثلها كأسد ونمر وفهد وثعلب ودب، ثم خذوا وقولوا أنتم ما شئتم بعد ذلك، مثل مما لم يذكر كذئب وهلم جرى. إذن هذه التي تفترس وتأكل الحيوانات بنابها لقوة في نابها هذه تكون محرمة، استثني من ذلك ماذا؟ قال لا ضبع، فالضبع له ناب ويفترس، إلا أنه ماذا؟ استثني من ذلك، وهذا استثناء للحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، فهنا يجوز أكله وهو إن كان يعد من السباع وأيضا يفترس بنابه لكنه مستثنى، فيعد استثناء للحديث، فهذا تخصيص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بأن الضبع صيد. قال ومن الطير، أي لا يجوز أكله من الطير، ما يصيد بمخلبه، بمعنى بقوة في مخاربه، الأعضاء التي تكون في أرجله تكون فيها القوة فيأتي إلى الفريسة فينقض عليها بمخالبه، أي التي كما يقال أظهار التي في أرجله، فتكون مخالبه من القوة بمكان، فهذا لا يجوز أكله. قال مثل ماذا؟ قال كصقر وعقاب وحدأة وبومة، ثم اذكروا ما شئتم من هذه الطيور التي مثل ذلك. قال وما يأكل الجيف، أي بعض الطيور تختص بأكل الجيفة، وهي المراد بالجيفة بمعنى الحيوان الميت الذي مات حتف أنفه، والأشياء المعفنة من ما تعفن من الحيوانات، فهذا يأتي إلى هذه الجيف، يعني كثير من تلك الطيور ما تأكل الجيف، إنما تصيد الصيد بنفسها فتأكله، فإذا كانت جيفة لا تأكلها، هذه تأكل الجيف، والجيف تصبح معنى ما عدا أنها حيوانات تعفنت، إما حماتت حتف أنفها أو طال رقابها، فعند ذلك تأتيها هذه الطيور وهي كنسر ورخم وغراب. أيضا مما يكون محرما وجعل ذلك قاعدة عامة في وقته، قال وما تستخبثه العرب، باعتبار أن الله حرم الخبائث، ما هي هذه الخبائث؟ ما تستخبثه العرب، من المراد هنا بما تستخبثه العرب؟ قال ذو اليسار منهم، بمعنى أهل الغنى منهم، بمعنى ليس الفقراء ضعفاء منهم الذي لعله لا يجد شيئا يأكله، وإنما أهل اليسار، هل يأكلون هذا أو يستقدرونه؟ فإن كانوا يستقدرونه ويرون بأنه حديث لا يؤكل فهذا في ذلك الوقت لا يؤكل، فهنا أيضا يشبه من هذه من المحرمات. ذكر له أمثلة كالوطواطي وهو الذي يسمى بالخفاش والفأرة وهي معروفة والحية والحشرات كالعقرب والوزغ وهلم جرى. إذن هذه كلها تكون ماذا؟ تعد من المحرمات التي لا تؤكل. قال ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغير مأكول، كمثل ماذا؟ كمثل البغل. البغل يقولون هو يشبه ماذا؟ من الفرس ومن الحمار. فالحمار الأهلي كما مر معنا أنه ليس بمأكول، والفرس مأكول، معنى الخيل مأكولة يباح أكلها، لكن الحمار الأهلي لا يباح أكله. البغل يكون بينهما، أي يصبح مثلا الفرس ينزو على أنثى الحمار وهي الحمارة ثم ينتج مالا البغل. فالهنا أصبح مالا هذا الناتج وهو البغل من مأكول وغير مأكول، فيصبح مالا تغليبا للمحرم فلا يكون مباح الأكل. لما ذكر ذلك وهو في حيوان البر أشار إلى حيوان البحر أو الماء، فقال يباح حيوان البحر كله، وهذه تصبح مالا من ألفاظ العموم، أي كل حيوان يعيش في البحر أو حتى ما يسمى برمائي يعيش في البر ويعيش في الماء، بمعنى بعض الحيوانات تعيش في الماء لكنها تذهب إلى البر، بخلاف السمك والحوت ونحوه هذا لا يعيش في البر مطلقا. إذن هذا الحيوان سواء كان برمائي أو كان مائيا مطلقا كل هذه بأنواعها المختلفة، بمعنى لا يعيش في البر وحده، وإنما لا بد أن يكون له أثر في الماء ويعيش في الماء ويعيش في الماء، فهذا هو ما يسمى بالمرمائي. فهذا ما لا يباح أنواعه كلها، ما الذي يستثنى؟ يستثنى ثلاثة حيوانات فقط وهي الضفدع والتمساح والحية، أي حية الماء، فهذه كلها الثلاثة تكون محرمة. وما عدا ذلك بعد ذلك كله ما يسمى سرطان، سمي ما شئت، فكل ذلك يكون ماذا؟ حلالا مباحا. قال من اضطر، أي إلى أكل شيء من هذه المحرمات فأصبح مضطرا لم يجد شيئا من المباحات يأكله، ماذا يفعل هذا المضطر؟ قال أكل وجوبا من محرم. بمعنى من اضطر إلى أكل هذه المحرمات لم يجد، وإنما ذكر هذه أو وجد هذه المحرمات، هل يأكلها أو لا يأكلها؟ قال يأكلها وجوبا، أي يأكل من هذه المحرمات. ما الذي يأكله؟ ما مقدار الأكل؟ هل يأكل إلى حد الشبع؟ قال ما يسد رمقه، بمعنى إذا كنت مضطرا، والاضطرار بمعنى أنك إن لم تأكل هلكت ومت، فهنا يجوز لك ماذا الأكل؟ إلى أي حد؟ قال إلى ما يسد الرمق فقط، بمعنى أنه لا تشبع، لا تأكل إلى حد الشبع، بمعنى لا يقال بأنه الآن أبيح لك فأصبح حلالا، إذن كل حتى تشبع، وإنما كل ما ماذا يدفع هذه الضرورة ويسد الرمق. استثنى من ذلك ماذا؟ قال غير سم، فالسم لا يجوز أكله، لماذا؟ لأنه يكون ضرره أكثر من الامتناع. لما ذكر ذلك قال تجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة. الأمر في القرى كان في السابق لا يجد الإنسان ما يأكله، بمعنى لا توجد حوانيت، لا يمكن أن يشتري إنسان شيئا، إنما الناس هذا إلى وقت قريب، القرى لا تكون فيها حوانيت، يعني ليس في أنك المدن، ولذلك خصه قال أن يكون المجتاز في القرى، ومعنى ذلك ليس في الأمصار، وإنما يكون في القرية التي لا يجد ما مكانا يشتري فيه أو حانوتا أو مكانا يأوي إليه. فهنا ماذا يجب ماذا هذا المجتاز الذي يمر من قرية إلى قرية ومن هجرة إلى هجرة أن يستضاف ماذا يوما وليلة، هذا هو الواجب. ما الذي يطعم؟ هل لابد أن نذبح له أن نعطيه الشيء الكثير؟ قال قدر الكفاية، ما الذي يكفيه في هذا؟ لا يلزم أن يذبح له، لا يلزم بما يكفيه ويحقق شبعه ونحو من ذلك، يقول كاف في ذلك، هذا هو الواجب وهو الضيافة يوما وليلة. السنة هو أن يضيف في ذلك ثلاثة أيام، إذن هذا ماذا حقا واجبا. ولذلك إذا كان هذا المجتاز امتنع أهل القرية من ضيافته له أن يأخذ حق الضيافة كما يقولون قهرا، لأن هذا حق واجب عليهم، وكونهم لم يبذلوه لأنفسهم فلو أخذه فإنه لا لا يعد ماذا؟ غاصبا ولا سارقا، لأن هذا حقا وجب عليهم وحق وجب له فلم يعطه حقه. ما زاد عن ذلك وهو الضيافة إلى 3 أيام من باب السنة وليس بواجب. قال بعد ذلك: من مر بثمرة بستان، لكن بقيد أن هذا البستان لا حائط عليه، بمعنى ليس بمسور ولا ناظر، بمعنى ليس له ناظر، ليس هناك المزارع عنده، لأنه إذا كان محاطا بسور أو كان هناك الناظر لا بد من استئذانه فلا يأخذ. لكن وهذا كثير من المزارع كذلك، خاصة حول القرى ونحوها، تكون محاط مجرد زروعات ونحوها. هذا ماذا يفعل وماذا له في هذه الأمور في هذا الحائط الذي هو البستان؟ قال: فله الأكل دون حمل، بمعنى لا يحمل في متاعه، وإنما إن كان جائعا وله أن يأكل منه. هذا الأكل هل هو فقط من الشيء المتساقط أو له أن يأخذ من الشجر ونحوه؟ قال: لا صعود لشجرة أو رمي ثمرة، بمعنى أنك تصعد على شجرة خاصة شجر نخل ونحوه حتى تأخذ منه فلا، ولا أن ترميه بحجر ونحوه، لكن إما أن تأخذ من المتساقط أو المتدلي، فإذا كان شيئا متدليا تتناوله بيدك لا حرج أن تأخذه، إذا كان شيئا متساقطا حول هذه الشجرة أو حول هذه النخلة تأخذه. أما أن تصعد على شجرة فتأخذ أو أن ترمي بحجر ونحوه فتأخذ فلا، ليس لك ذلك. لما ذكر الأطعمة، لا شك أن من ضمن الأطعمة ما يقتضي ذبحا أو نحرا، وهو في الحيوان المقدور عليه من النعم كبقر وإبل وغنم، أو أيضا من الصيود ونحوها، من الضباء ونحوها، فهذه كيف تكون ماذا؟ كيف تكون زكاتها؟ إذن المراد بالزكاة هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع الحلقوم والمريء أو عقر الممتنع. فالزكاة هو المراد بها ماذا؟ هو الذبح أو النحر للحيوان المأكول البري، أي ليس البحري، ماذا؟ بقطع الحلقوم والمريء أو بعقر الممتنع، هذه هي الزكاة. طبعا لعلها تذكر بأنها مرت معنا فيما يتعلق بماذا؟ بالهدايا والضحايا، هناك الإشارة إليها. فبين هنا بأنه لا يباح حيوان بر مقدور عليه بغير زكاة. إذن قوله حيوان البر أخرج ماذا؟ حيوان البحر والماء، فذاك حيوان البحر والماء لا يشترط فيه الزكاة، إذن الذي يذكى هو حيوان ماذا؟ الحيوان البري. فالحيوان البري إذا كان مقدورا عليه فلا بد من زكاته، وزكاته كما قال من ذبح أو نحر، ومعنى ذلك أن غير المقدور عليه لم نقدر عليه، كيف سيكون؟ سيكون بعقره، بمعنى كإبل أصبحت نادة يحصل فيها نوع من التوحش أحيانا فذهبت لا نستطيعها، لا نستطيع أن ندركها، ماذا نفعل بها؟ هذه نعقرها من أي مكان، بمعنى نضربها بسهم، نضربها بسيف، أو كانت سقطت في بئر ونحوها لا نستطيع أن نذكيها، لا نستطيع أن نحرها، فهنا ما يسمى بالعقر. هذا الممتنع سواء كان بأنه توحش وهو الإنسي، أو كان في مكان لا يتيسر ذبحه، فهنا عند ذلك يعقر بمعنى أن يقطع يضرب بسهم يضرب بسكين ونحوها، فهذا هو عقره في أي موضع منه، وهذا هو شرطنا أن يكون مقدورا عليه بمعنى أن نستطيعه، أما الذي لا نستطيع فنعقره. فإذا كان مقدورا عليه لا بد من زكاته، وزكاته إما بالذبح أو بالنحر، استثنى من ذلك الجراد، فالجراد هذه مما لا من البيتة التي يباح أكلها وهي ميتة. مر معنا هناك في الضحايا والهدايا أن المراد بالنحر هو ما لا هو طعن الإبل في ما لا في الوهدة، وهي هذه النقرة التي تكون في أسفل الحلق التي تكون بين الصدر وبين الرقبة، ويطعن بآلة حادة، فهذا هو ما لا النحر. أما الذبح فهو ما لا قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى النفس ويسمى بالقصبة الهوائية، والمريء هو مجرى ما لا مجرى الطعام. ومعنى ذلك على المذهب هنا ليس من شرط حل الذبح قطع الوجين، والوجان هما العرقان اللتان في على الرقبة، ليس ذلك شرطا، لكن من السنة والأولى فعله، بمعنى أن يقطع وأن يشمل في قطعه وفي ذبحه ما لا مع قطع الحلقوم والمريء، وهذا شرط في الذكاة على ما ستأتي أن يقطع معهما الأوداج، لكن إن لم يقطعهما فعلى المذهب أن الذكاة تكون صحيحة وحلالا مباحا. قال شروطها أي هذه الذكاة أربعة. الأول أهلية المذكي، بمعنى أن يكون ماذا المذكي أهلا للذكاة. من هو الأهل للذكاة؟ بينه قال بكونه ماذا عاقلا، أي ليس بمجنون، مميزا. فإن كان صبيا دون التمييز فهذا لو عقر أو ذبح بهيمة أو عصفورا لا تكون، بمعنى أنه لو ذبح بسكين عصفورا أو حمامة لا يلزم أن يذهب بالنا إلى أن يكون ماذا شاة أو بعيرا، فهذا يكون ذبحه ماذا غير زكاة، فلا يحل ماذا ما ذبحه. أيضا أن يكون قاصدا الزكاة، فلو ألقى بسكين فأصابت شاة فلا تكون هذه زكاة، أطلق عيارا ناريا أراد أن يتعلم به أو أن يصيب هدفا لم يقصد صيدا، فهذا ماذا لا يكون بذلك زكاة ولا يحل، وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه. إذا لابد أن يكون ماذا قاصدا للزكاة. قال ولو كتابيا، بمعنى أن الأصل فيه أن يكون مسلما، لكن هنا أيضا تباح ماذا زكاة الكتابي، بمعنى لو كان نصرانيا يهوديا هو الذي يذبح يحل ذلك. لما ذكر ذلك الكتابي أراد أن ينبه لا يعني ذلك أنه غير المسلم، بمعنى أنه يصبح كل إنسان، بمعنى أنه ليس من شرط الإسلام ويجوز ذبح الكتابي، إذن يجوز ذبح كل إنسان سواء كان مجوسيا بوذيا كافرا مرتدا، فبين ماذا خلا قال ماذا لا مرتدا، وقد مضى وعرف المرتد، ومعنى ذلك أن من اعتقد تلك المعتقدات أو ارتكب تلك الأمور المكفرة التي تخرجه عن الإسلام حتى وإن قال لا إله إلا الله أو شهد الشهادتين شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن المنافقين يشهدون بذلك، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه في الدرك الأسفل من النار، فهذه لا تحل زكاتهم. وكذلك كل من اعتقد وإن كان ينطق بالشهادتين اعتقد تلك المعتقدات فأخذ يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، يعتقد أمورا مكفرة، يدعو الحسنة يدعو الحسين، يعتقد في هذا القرآن أنه محرف، هذه الاعتقادات الكهرية لا تبيح ذبح، يصبح مرتدا، فلا تحل ذكاته ولا تحل ذبيحته. ومثله المجوسي، حتى وإن نزل فيما يتعلق بتنزيل أهل الكتاب في كونه يكون من أهل الذمة، لكن لا يعني ذلك إباحة ماذا إباحة ذبيحته. قال ونحوهما، أي من أهل الكفر وقد مضى الإشارة إليهم. الشرط الثاني فيما يتعلق بالآلة، وهي الآلة التي يذكى بها أو يذبح بها. قال فتحل الزكاة بكل محدد، بمعنى لا يلزم في هذا المحدد أن يكون ماذا أن يكون سكينا أو أن يكون سهما أو أن يكون طلقا ناريا، بل كل محدد يكون، سواء كان من الحديد أو كان من الخشب كان من الحجر أو نحو من ذلك، بما أنه محدد يفري ويقطع ويحصل منه النفاذ يكون ماذا؟ يتحقق ذلك، أي تكون آلة تصح بها الزكاة. استثنى من ذلك ماذا؟ قال غير سن وظهر، بمعنى يأتي بسنه أو بسن مقلوع فيقطع به، أو لعله يأتي برأس حمامة، طبعا لا يأتي برأس بعير وإنما برأس حمامة أو نحوها فيضعها بسنه فيقطعها، هذه لا شك بزكاة. أو أيضا بالظفر، بمعنى رأس عصفور ونحوه بظفره يفصله، فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون الزكاة به، فهذا لا بد أن يكون معلوما منتبها إليه. الأمر الثالث ما يتعلق بقال قطع حلقوم ومري، وقد مضى الإشارة والتنبيه إلى ما يتعلق بالحلقوم والمري، وهو أن الحلقوم هو مجرى ماذا؟ مجرى النفس، والمري هو مجرى الطعام، فلا بد من قطعهما. وليس من الشرط ماذا؟ قطع الأوداج، لكن قطعهما لا شك أنه أولى لا غير. الرابع من ذلك قال قول بسم الله عند حركة يده بالذبح، معنى وهو يحرك يده بالذبح يقول ماذا؟ بسم الله، فهنا إن لم يسمي فتكون ماذا؟ زكاته غير صحيحة، لكن اشترط قال وتسقط سهوا لا جهلا، بمعنى إنسان يجهل أن هذه التسبية تكون واجبة فلم يسمي على الذبيحة، فهنا يقال بأن هذه الذبيحة لا يجوز أكلها وهي محرمة، لكن كونه ذهل وهذا هو قوله سهوا، ذهل عن ذلك فسهى عن ذلك لم يفعل ذلك، فهنا تبيح أو تباح ذبيحته وذكاته. قال وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، بمعنى إذا ذبح بقرة أو شاة أو نحوها من الحيوانات التي تكون من الأناث وتكون ماذا؟ حاملا في بطنها جنين، فهنا لما ذبحها وسلقها كان في بطنها ماذا؟ جنينها، فوجد الآن طبعا لا شك أنه بعد الذبح والسلق يكون ميتا، هل هذا الآن يكون حلالا أو حراما؟ قال ماذا؟ ذكاته ذكاة أمه، بمعنى بما أن أمه ذكيت فعند ذلك تكون زكاة أمه كافية في زكاته فيؤكل في مثل هذه الحال. بعد أن ذكر هذه الشروط التي يكون الإخلال بها إخلال بالزكاة فلا تحل بها الذبيحة، ذكر أمورا من السنة مراعاتها. قال وسن توجيهه إلى القبلة، أي هذه البهيمة أو الحيوان أو الشيء المذكى إلى القبلة، بمعنى أن يسن توجيهه إلى القبلة، فمعنى ذلك أنه لو لم يوجهه صح ذلك. قال على شقه الأيسر، فلو جعله على شقه الأيمن يصح ذلك، لكن هذه السنة. ورفق به، وانظروا وقد وقفت سابقا في مثل هذا الأمر إلى مراعاة الإسلام إلى الرفق بالحيوان، حتى هذا الحيوان الذي ستذبحه وستذهب به إلى من يذبحه فأنت تكون رفيقا به، بمعنى لا تجره لعل هذا الجر يكون يكسر به أعضاءه، وإنما يكون المجر بنفق، لكن المراد بالرفق هنا رفق يتناسب معه، لا يعني أن تحمله حملا بيدك إن كانت شاة ونحوها، لكن لا يجر جرا لعله تتكسر أعضاؤه. قال وتكبير، أي مع قوله بسم الله فقوله بسم الله والله أكبر، أو كما مر معنا هناك في الأضحية اللهم هذا منك ولك، فهذه ما لا تكون من باب السنن، أما التسمية فهي من باب الواجبات. قال وإسراع في ذبح، بمعنى لا يتلكى وإنما يقوم مالا بآلة ماضية ويسرع في ذبحه حتى لا يعذبه. قال وكرهت، أي هذه الزكاة بآلة كالة، أي ليست ماضية، معنى ينبغي أن يحد شفرته حتى يكون ذبحه سريعا، لا أن تكون آلته كالة غير ماضية فيعذب هذه البهيمة في ذكاتها. قال أيضا مما يكره، وانظر إلى هذا من غاية الرفق، وهو كره حدها، أي حد السكين بحضرة الحيوان، يعني أشبه أن يقال بأنه مراعاة لشعور الحيوان، هنا قلنا في السابق الرفق في جره ونحوه، هنا لا تحد السكين والحيوان ينظر إليك، ولا أظنه يكون أرفع من ذلك من مراعاة الحيوان حتى في شعوره أنه لا تحد السكين بحضرته. قال وسلق وكسر عنق قبل زهوق، بمعنى لا يبادر بسلخ البهيمة أو بكسر عنقها قبل أن تزهق، بمعنى إذا ذبحها يتركها حتى تهدأ حركتها، لأن هذه تسمى ما يسمى بخروج روحها وهو خروج دمها، ولذلك بعد الذبح لابد من ترك البهيمة وقتا، ولذلك تجدونها تتحرك. فهنا لا يبادر السالح بمجرد أن يذبحها، فيفعله بعضهم يكسر رقبتها، يكسر العنق، أو أيضا لعله يدخل سكينا فيقطع ما يسمى بالنخاع، هذا لا ينبغي، وإنما ينبغي وطبعا من الكراهة، لا يسمى حراما، لكن هذا من آداب السلخ ومن سننه. وأيضا لا يبادر بسلخها مباشرة، يقول يذبح من هنا ثم يحملها الآخر فيسلخها، وإنما يتركها إلى أن يستتم خروج روحها في هذا الحال. قال: ونفخ لحم لبيع. وهذا مما يتعلق بالغش، بمعنى إذا كانت هذه الذبيحة أراد بها الجازر أن يبيعها للناس فلا ينفخ اللحم، لأنه إذا نفخه انتفخ اللحم. فإذا أراد الإنسان أن يشتري ظن بأن هذه الشاة أو هذه البهيمة من بقر وغيره ماذا سمينة منتفخة، فهنا هذا فيه نوع من الغش والخديعة، فينبغي بمعنى لعله يكون الفخذ هزيل أو نحوه، فإذا نفخه انتفخ فظن المشتري بأنه ماذا سمين طيب فاشتراه لذلك. في هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اسم الطيور ما له مخلب ولكن لا يفيده، ذكرنا يجب ما له مخلب ويفيد به ما له مخلب ولا يفيد به ما يدخل معنا، لأنه في الغالب كل الطيور لها مخالب، يعني حتى الدجاج مشان أما القس هذا الموبايل ساخد يا شيخ، بارك الله فيك، هذا له ولا هو على كل حال يقول يحصل به الحاق الروح، وعلى كل حال هي نهضة بما أنه قد ذبح سيحوينه الضبع إذا مات